شاب صالح فقير يعمل مهندسا، وقد تكفل بأمه وأخته بعد وفاة والده. فوجئ بأخته وعمرها 10 سنوات تخرج له مبلغا كبيرا وتخبره بأن معلمة تحفيظ القرآن أعطتها المبلغ لحفظها نصف القرآن. فقال شقيقها: ربما شعرت بفقرنا وأرادت مساعدتنا، سأذهب معك في الغد لمعرفة الحقيقة. ذهب الشاب وعلم من الإدارة أن هذه المعلمة حديثة التخرج وتعمل متطوعة لأنها من أسرة غنية. وعندما التقى بها وجدها آية في الجمال والتقوى، وأقنعته أن أخته تستحق ما أخذت، فتعلق قلبه بها وتمنى من الله لو تكون زوجة له. وحتى لا يضيع الوقت أرسل أمه إلى المعلمة لتفاتحها في الموضوع. وفوجئت الأم بالمعلمة تقول لها: سأحدد لك موعدا مع أبي. ذهب الشاب وأسرته لمنزل المعلمة، ورغم رفض الأسرة الشاب لفقره إلا أن المعلمة أصرت على قبوله زوجا لها، وتم الزواج ورزق الزوجان بطفل جميل. وقدم الزوج مشروعا من تصميمه كتب الله له النجاح، وتحولت حياة الزوج من الفقر إلى الغنى. وفي يوم فوجئت الزوجة بصديقة لها تخبرها أن زوجها يتحدث بالساعات إلى فتاة اسمها خديجة، فحزنت الزوجة كثيرا. وأثناء جلوس الزوج بجانبها استأذنته وأخذت هاتفه، فوجدت اسم خديجة، فسألته بعصبية: من خديجة؟ ابتسم الزوج وقال لها: اسأليها. طلبت الزوجة الرقم فسمعت هاتفها يرن، فنظرت فيه فإذا المتصل هو زوجها، فنظرت إليه في دهشة وقالت له: اسمي ليس خديجة. فرد عليها وهو يمسح بيديه دمعها: صفاتك وحنانك وخوفك علي، هذه صفات أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، لقد أردتك خديجة قبل أن أراك. فأجابت وما زالت تبكي: وسأكون كذلك إن شاء الله ما دمت برفقتي. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون.